وقد تبادلت الرسائل بين السلطان الخوارزمي والخليفة العباسي بالتقدير والاحترام في بداية سنوات حكم السلطان علاء الدين خوارزمي شاه. فمن الرسل الذين قدموا من عند خوارزمي شاه إلى الخلافة العباسية مرارا وزيره ابن الأصباغي المتوفي سنة 600 هجرية 1203 ميلادية، وكان يحترم ويبالغ في الإنعام عليه لما كان يعلم من فضله وموالاته للدولة العباسية. كما أنفذ الخليفة العباسي لنصر دين الله من جانبه إلى خوارزمي شاه في المحرم سنة 601 هجرية 1204 ميلادية، فخر الدين ابن الشيخ مجد الدين يحيى ابن الربيع مدرس المدرسة النظامية. وكذلك أرسل الخليفة الناصر رسولا آخر هو نصر بن أسعد الخرافي المعروف بابن الأصيل المتوفي سنة 603 هجرية، الذي كان قد تولى ديوان العرض في رسائل إلى خوارزم مرارا. كما أرسل الخليفة الناصر لدين الله إلى البلاط الخوارزمي سنة 605 هجرية 1208 العماد جبريل المصري إلى خوارزمي شاه، وعاد إلى بغداد في 19 من ربيع الآخر سنة 605 هجرية. وفي نفس وعاد معه رسول من خوارزم شاه إلى بغداد، وتلقاه الموقف الشريف الديواني، وأحضر الرسول المذكور وأدى رسالته وعرض ما صحبه وسأل قبوله فقبل منه، وأنزل بالمدرسة السقيطة بباب الأزد، وفي عاشرة خلع عليه وأذن له في العودة إلى مرسله. كما أنه وصل إلى بغداد نظام الدين في رمضان سنة 602 هجرية، نظام الدين محمد بن عبد الكريم السمعاني رسولا من خوارزم شاه، وقد قوبل بمظاهر الحفاوة والتكريم، ولكنه لما أنزل بباب النوبة الشريف ليقبل العتبة امتنع عن ذلك، فأهين وألزم بتقبيلها مكرها. وقد بقي نظام الدين المذكور في بغداد، وطلب أن يؤذن له للجلوس للوعظ بباب دار بدر الشريف من أبواب الخلافة، فأذن له فجلس للوعظ، وحضر الخلق الكثير وأحسن الكلام وبالغ في الثناء على البيت الشريف العباسي، وأكثر من الدعاء للخدمة الشريفة الناصرية.